ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهى الكلام بنا يا اخوان في المرة السابقة فيما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره لقصة ارسال النبي صلى الله عليه وسلم او بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الى اليمن، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن، وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في بيان اولويات الدعوة، وانه لابد ان يبدأ بالعقيدة اولا او بالتوحيد، لانه هو الاصل الذي يتفرع عليه غيره، والذي اذا ثبت عند العبد استقر، اذا ثبت عند العبد الذي لا يصح امر الا به، الامر الذي لا يصح امر الا به. فهذا امر ينبغي ان نعرفه او نفهمه. وبدأنا الكلام في بيان الحديث مما ذكره اهل العلم وكان آخر جزء ذكرته في المرة السابقة هو لماذا اقتصر في بعض الروايات على الشهادة دون ذكر أن محمدا رسول الله، وفي بعضها ذكر وأن محمدا رسول الله، وأشرت في ذلك إلى أن ما يكون من الروايات التي فيها ذكر الشهادة إنما يكون على سبيل بيان القضية التي هي عنوان الملة، وبالباب وهذه مسألة ليس فيها إشكال من ناحية العلمية ولا من ناحية الروايات، ليس فيها أدنى إشكال بحيث يقال أن هذا أمر فيه إشكال يحتاج إلى بيان، بل هو بس من باب العلم أو من باب التنبيه على أمر قد لا تعرفه. وبعدين ذكرت مسألة أحب أن أذكر بها ليرتبط الكلام بعضه ببعض، وهي الدعوة إلى التوحيد هي أول واجب يلزم العبد أن يدعو إليه غير المسلم أو أن يتعلمه إن أراد أن يسلم. فلو أن الرجل يدعو غير المسلمين يلزمه أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، إلى التوحيد. هذا على الوجوب. فهم يا أخي؟ طيب، إن كان هؤلاء القوم من المسلمين فهل يدعوا أولا إلى التوحيد؟ نعم، يدعوا أولا إلى التوحيد. قلنا أن صاحب التوحيد إما أن يكون الأمر عنده غير صحيح غير بين فيصحح، وإن كان صحيح فيرتب وتظهر له أهميته وأولويته. فلا زال العبد في حاجة إلى أن يتعلم ما يكمل به دينه وتتأصل عنده هذه القضايا، فلا تنفك حاجة لأحد عن تعلم التوحيد، لا تنفك حاجة لأحد عن تعلم التوحيد. فعلى أي المستويات وعلى أي الأحوال فالدعوة إلى التوحيد. ولكن مع غير المسلم لا يصح أن تبدأ معه الكلام في غير التوحيد إن أردت أن تدعوه إلى الإسلام. بينما مع المسلم وإن كان الأمر ينبغي أن يبدأ بالتوحيد، لكن يجوز أن يصاحب الدعوة إلى التوحيد الكلام على أي واجب يتعلق بوقت الخطاب. يجوز التكلم مع أي واجب أو في أي واجب يتعلق، يعني يفترض أنه هو وقت يتعلق بالصلاة يبقى تكلمه في الصلاة، أمر يتعلق بالطهارة تكلمه في الطهارة، يتعلق بالحج تكلمه في الحج. وإن كان أصل الكلام وابتداؤه عندما تتكلم معه يكون في التوحيد كما قلت، إما لجبر النقص يعني لإقامة التوحيد على الصحيح، وإما للتنبيه على أهميته وترتيبه، يعني ما كانش عنده أي إيه يصير عنده، وإن كان عنده يترتب لأهميته، فهم لا يترتب لأهميته، لأنه ليس هناك أولى من التوحيد ابتداء، وليست هناك واجب ينبغي أن يقدم عليه. ونبهت أيضا على ما ينبغي أن تعرفه وتفهمه، وهو ألم البناء العقدي لكل عبد، سواء كان كافر يريد دخول الإسلام أو مسلم يريد أن يصحح دينه ويصحح تصوره وعقيدته، لا بد أن يعلم أنه لا سبيل إلى ذلك إلا إتيان البيت من بابه، إتيان البيت من بابه. وبيت الإسلام بابه إيه؟ العقيدة، بابه الشهادتين وما وراءهم من ومن قضاء عقدية. باب الإسلام الشهادتان وما وراءهم من إيه؟ من قضايا عقدية. فلا يمكن أن نتصور أن يكون هناك بناء عقدي أو دخول لبيت الإسلام من بابه إلا من جهة الإيه؟ العقيدة. من غير هذه الجهة ومن غير هذا الباب لا تستقيم الأمور، بل سرعان ما يدخل الإنسان مسرعا ويرجع أسرع مما دخل. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس قد ترى منهم إقبال على أي شيء من النسك والعبادة، مثلا حرص على صلاة، حرص على حفظ القرآن، حفظ على أي شعيرة من شعائر الإسلام، ثم سرعان ما يتبدل حاله ويرتد على عقبيه، وما يكون ذلك إلا إيه؟ ما يكون ذلك إلا من بسبب إلا بسبب أنه دخل الإسلام من غير بابه، أنه دخل الإسلام من غير بابه. ولو دخله من بابه لاستقر فيه بإذن الله تعالى. لأنه خد بالك من حاجة مهمة جدا، عندما يأتي الإنسان الإسلام ويعلم أن بابه هو هذا الضبط العقدي، يعني القبائل العقدية وما وراءها من معاني وما وراءها من مطلوب، هو بيقف موقف المختار، إما أن يدخل وإما أن يظل خارج. فإذا دخل من هذا المنطلق كان لذلك أثرا في قلبه. يعني لما تيجي تعلم واحد قضايا العقيدة وبيقبلها وبيتربى عليها لابد أن لها أثر في نفسه، غير لما يسمعها ويقف أمامها موقف المفكر ولم يحدد قرارا بعد. الصوت عند النساء، الصوت دخل الإنسان من باب العقيدة فإنه يجد أن بقية مقتضيات الإسلام عليه هينة، ويتفاعل مع الإسلام على أنه قضية حياة بالنسبة له، لا يحتاج أن يجادل في كل صغيرة وكبيرة من أحكام الإسلام. وأضرب يعني أنت ممكن يعني تجد في الواقع مثالا يبين لك ذلك على تمام البيان. إذا دعوت إنسانا لترك محرم، دعوت إنسان لترك محرم هو يتعلق به، غير سماع الأغاني والموسيقى أو شرب الدخان أو التبرج عند النساء مثلا، فستجد أن المجادلة بينك وبينه يمكن أن تطول أيام وشهور بل تصل إلى سنين وأنت تجادله في ترك هذا المحرم، وهو يجيبك بإجابات تدل على فساد العقيدة. ليس شرطا أن فعله لهذا المحرم كفر أو شرك أبدا، إنما هو عنوانا لفساد عقدي معين أيا كان حجمه. لكن انظر في المقابل، انظر بنفس المثال برضه، انظر في المقابل لو أن إنسان عنده نفس المحرم يفعله ويتعلق به، ولكنه دخل الإسلام من بابه، ستجد أنه هو الذي سيسارع دون مجادلة وإلحاح من غيره إلى ترك هذا المحرم والخلاص منه والحرص على البعد عن هذا المحرم، نظرا لأنه حريص على أن يحيا بذلك الأمر الذي اعتبره بالنسبة له حياة. وهذا الكلام ليس غريبا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تحولوا بفعل سحر ولا بفعل معجزات، إنما تحولوا بأن خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فاستقر فيها، فخرجوا من موات الجاهلية إلى حياة الدين، فصاروا يجاهدون أنفسهم دون مجادلة ودون إلحاح من أحد، صاروا يجاهدون أنفسهم بينهم وبين أنفسهم في تطبيق أو في تحقيق الأوامر التي قد آمنوا بمن له الأمر، وارتبطت قلوبهم بهذه المعاني حتى عرفوا أن هذه الحياة. وده أخوان سر تسمية الله تعالى للدين، طبعا الجزء العقدي بالذات، الجزء العقدي بالذات مش عموم الشرائع للحياة. يعني الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك يقول الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لأن الإنسان في الجهل أو في المعاصي أو في الجاهلية حتى وكان خاصة به هو بس مش على مستوى المجموع، حتى وكان خاصة به هو بيبقى كأنه ميت أو كأنه يتخبط في ظلمات، كأنه ميت أو كأنه يتخبط في ظلمات. فإذا ما اهتدى بهدى الله ودخل الإسلام من بابه وعمر قلبه بمقتضى العقيدة الذي يميزه ويعرفه ما الذي ينبغي عليه وما الذي ينبغي أن يقوم به وعلى أي حال ينبغي أن يكون، العقيدة هنا بتوري ذلك. فكأنه كان يتخبط في ظلمات، يعني ماشي في سراديب ظلمة لا يعرف أين يذهب، ثم رزق بمصباح يضيء له. طبعا اللي ماشي في أماكن ظلمة بيبقى تخبطه أصل التصرفات، ولا يتصور مهما كان حاذقا أن يهتدي. ليه؟ لأن الظلام مانع من الإدراك، صح؟ مانع من أن يشوف حتى لو كان حاذق، يعني ممكن يدخل في طريق يهلكه ويظن أنه ينجيه. لكن متى يحصل الاختيار ومتى يهتدي؟ عندما يضاء له هذه الظلمة فيعرف ده موصل لكذا وده موصل لكذا، زي اللي كان بير وبعدين دخل من هذا البير الى سراديب وبقى ظلام حالك، ويريد ان يهتدي عشان يرى المخرج. لو لم يكن معه شيء ينير له لن يجد مخرج بحال. كذلك السائر، انت بتجد انه هو متخبط تمام التخبط ويظن انه يفعل الصواب. سببه انه ليس معه ذلك النور، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات كمن مثلوه في الظلمات. طبعا ده ليس لا يستوي هذا وذاك بحال، لا يستوي هذا وذاك بحال. والنور او الحياه، النور او الحياه هي العقيده. لانه في بالك من حاجه مهمه جدا، الامر باي شريعه، الامر باطلاق اللحيه، الامر بالحجاب للمراه، الامر بترك الحرام في الاموال او في الابضاع او في الطعام او الشراب، هي اختبار وابتلاء يميز صاحب العقيده من عدمه. يعني الاوامر والنواهي ما هي الا اختبار ليميز صاحب العقيده من عدمه. ولذلك لو استجاب لها من لا عقيدة له، يبقى كأن واحد بيجاوب على امتحان وهو اصلا مش داخل هذا الامتحان. فهم؟ يعني تخيل ان انت مش مثلا طالب في الثانوية العامة واسمه مسجل في الثانوية العامة وعنده امتحان في اللجنة، ها؟ هو ده اللي حقه يمتحن. لو انت خدت الورقة بتاعته وجاوبتها، ها؟ يبقى ايه؟ فعل لا قيمة له، مع انك هتجاوب وقد تكون اجابتك احسن من اجابتك، لكن لانك فاقد شرط، فاقد شروط الدخول في دائرة الاختبار، فصار هذا الاختبار بالنسبة لك او الاجابة عن التساؤلات صارت مجهود ضائع، لا قيمة له. فلا يصح للعبد ان يدخل دائرة الاختبار ويبقى من حقه يجاوب على الاسئلة، ومن حقه ياخد عليها درجات، ومن حقه يقارن بينه وبين غيره، إلا إذا دخل في دائرة المختبرين. فهم؟ ولا يدخل العبد في الدين في دائرة المختبرين بالأمر والنهي إلا من باب العقيدة. إلا من باب العقيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني لو مش وهو مؤمن يبقى كل العمل ده ماله إجابات في الهوى. إجابات في الهوى، مع أنها ممكن تكون إجابات مفصلة وطويلة، لكن إجابات في الهوى. وده اللي ذكره ربنا جل وعلا فقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه امتحن وهو غير خارج دائرة المتاقد لشروط الاختبار. فالأمر والنهي ليس هو الصلب، إنما الأمر والنهي هو اختبار لأهل الدين. ده عنده عقيدة ولا ما عندوش، ده صادق ولا لا، ده منافق ولا مخلص. الكلام ده يتعرض بايه؟ بالاختبار. فجعلت الاوامر والنواهي. ولذلك يقول الله تعالى، لو وقفت عند الايه دي شويه وتفكرت في معناها هتجد معاني عظيمه، وهي قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. فانها من تقوى القلوب. نعم، فانها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي، ويمكن الآية متعلقة بأوامر ونواهي الحج بالذات، لكن ده على سبيل الخصوص. لكن تعرفين أنه اللفظ العموم معناه وليس لخصوص سببه. فتعظيم الشعائر لا يكون إلا من صحة العقيدة. يعني طبعا كلمة تقوى القلوب دي ليه؟ العقائد، من العقائد محلها القلوب، تقوى القلوب مش تقوى الأبدان. ذلك ومن يعظم، إذن هناك من سينجح في الاختبار وهناك من يرسل. هم مين اللي يخش في الاختبار؟ أهل الدين، أهل الدين المنتسبون للدين، الذين يقولون نحن من أهل الدين، نحن مسلمون، نحن آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب هم بيقولوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، في فريق منهم صادق وفي فريق منهم كاذب. أخبرك كما بين الله تعالى في قوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. فبالحكم: وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين ليه يا إخوان؟ لهم سقطوا، لم يعظموا الشعائر واستخفوا بالأمر والنهي، فدل على فساد المعتقد. دل على فساد المعتقد. فالأوامر والنواهي اختبار لصاحب العقيدة. إن فإلا فأصل الدين أو صلبه أو عموده أو أصله إيه هو؟ العقيدة. هي العقيدة. فجل جعل يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يؤمنوا بالله. فإذا هم عرفوا ذلك، فإذا هم وحدوا الله، إذا هم أجابوك لذلك، إذا هم آمنوا، فأعلمهم، أعلمهم، دخلهم بقى الاختبار، ووقد لهم لجنة اختبار. وخد بالك إنه أمر بالإعلام بعد ذلك إنما هو شوف أعلمهم، يعني مجرد إن أنت تديهم خبر، لأن هم حتأهلوا تمام التأهل. وهنا وقفة عظيمة جدا. لما أمروا بالدعوة أمروا بالإيه؟ بالتوحيد. طيب لما في الصلاة والزكاة قال لي أعلمه. فبقيت إيه الفارق؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، يبقى ثاني ما تدعوهم إليه، صح ولا لا؟ وثاني ما تدعوهم، وثالث ما تدعوهم، ورابع ما تدعوهم. ده قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبعدين فأعلمهم، فإنهم أجابوك فأعلمهم. احنا عارفين الدعوة، الدعوة لها مقتضيين. قال ايه؟ مال هيرصب، هيرصب. لو انت جيت لامرأة عرفت تقنعها بالحجاب، لو كانت صاحبة عقيدة هتلبس الحجاب اكثر مما تريد انت، صح؟ ولو كانت مش صاحبة عقيدة هتنت تقعد يمل قلبك عشان تلبس ايه شيء على رأسها، ويمل قلبك حتى تلبس ثيابا غير قصيرة، وحيمل قلبك حتى تلبس ثيابا غير ضيقة، وهكذا. ويبقى كل جزئية فيها ايه ملل ومجادلة. ده دليل دليل انه الاستجابة اللي وراءها عقيدة ملها جدا سريعة وحسنة، سريعة وصحيحة. وده سر اعلمه. قال له ادعوهم فإنهم أجابوك فأعلمهم. طب إنهم لن يجيبوا يظل معهم في الدعوة، ما ينتقلش، يظل معهم في الدعوة. ناس على غير الإسلام إن لم يجيبوا في الإيمان والتوحيد ويعرفوا قدرهم وقدر ربهم ويعرفوا المطلوب منهم ويعرفوا حقيقة المعتقد، يبقى إيه النتيجة؟ لا ينتقل معهم حتى يعرفوا ذلك. عشان كده فين أجابوك؟ فإنهم عرفوا ذلك، فإنهم عرفوا الله، فإنهم حققوا ذلك. وبالك يعني إذا هذا الركن وهذا المقام إذا قام على الصحيح، بعد ذلك هتبقى المسألة مجرد إيه؟ إعلام، إعلام، مجرد خبر. يا إخواننا يلي آمنتم بالله، يلي عرفتم الله، يلي حققتم توحيد، الله فرض عليكم 5 صلوات، فهم؟ فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. واخد بالك؟ طبعا ضرب الاقتصار على الصلاة والزكاة إنما هو اقتصار على البعض أو ذكر البعض الذي يدل على الكل. ده مش معناه ان هو مش هيأمر النساء بالحجاب، مش هيأمر الناس بترك الربا، مش هيأمر الناس بترك الخمر، مش هيأمر الناس بالصيام في رمضان، مش هيأمر الناس بالحج. فاهم ولا ايه؟ ودايما النصوص بيأتي فيها التعبير بالصلاة والزكاة، لان الصلاة هي افضل واعظم العبادات البدنية، والزكاة هي اعظم العبادات المالية. والعبادات اما بدنية محضة واما بالية مالية محضة واما مشتركة. بدنية محضة زي الصلاة والصيام، ها، ومالية محضة زي الزكاة، ها، والانفاق في سبيل الله، ومشتركة زي والجهاد، الحج والجهاد، لانه في الحج لابد من المال والايه، وفي الجهاد لابد ايضا من المال والايه والبدن، المال والبدن. فده امثلة. فالعبادة اما مالية محضة، بدنية محضة، او مشتركة. فضرب المثال بالبدنية اعظم العبادات البدنية وهي الصلاة، واعظم العبادات المالية وهي الزكاة، هو ايه؟ هو تعبير عن البعض الذي يدلكم. فهم؟ فهو ما حدش يعني، عشان برضه هيستشكل على البعض وحياتي كلام له، يعني هنذكر كلام متعلق بالاستهاد الاستشكال، وهو لماذا لم يذكر في النص، مع ان بعثة معاذ كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقليل، بشهور قليلة، يعني مش معناها ان هو في اول التشريع، ده معناه بعد ما كمل الايه التشريع، او كان في اخر ازمان التشريع. اقرأ معكم بعض بقية الكلام لبعض الفائدة، يعني وتتم الفائدة. فاول ما تدعوهم اليه عبادة الله، فاذا عرفوا الله، وفي رواية الفضل بن علاء عنه الى ان يوحدوا الله، فاذا عرفوا ذلك، في رواية إذا عرفوا الله، وفي رواية ادعوهم إلى التوحيد، فإذا عرفوا ذلك. ويجمع بينهما بأن المراد بعبادة الله توحيده، وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، ووقعت البدءة بهما، يبقى هنا من أول كلامهم، ووقعت البدءة بهما، يعني لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وعلمه ان اول ما يدعو اليه هو الايه؟ ليه السبب؟ لانهما، ده السؤال هو، الاجابة ايه بقى؟ لانهما اصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما الا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة اليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول بنبوة عزير أو يعتقد التشبيه، فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. ده كلام جميل أوي. يعني أنت لما تيجي تدعو واحد جماعة للتوحيد، جماعة مش واحد، لما تبقوا جماعة هل الخلل اللي عند هؤلاء الناس كلهم واحد؟ ها؟ يعني انا بدعو الناس اللي في مصر للتوحيد، الخلل اللي عند المصريين في العقيدة كل واحد؟ هناك منهم من هو نصراني، وهناك منهم من هو يهودي، وهناك منهم من هو ملحد، وهناك من هو علماني، وهناك من هو صوفي قبوري يمعن في عبادة الاحجار والاشجار والتبرك بها، ها؟ وهناك المتحلل، ها، الذي تأثر بالشيوعية والملاحدة، وهناك المستهزئ المستخف، وهناك. انت لما تيجي تدعو بتتناول اصول الدين كله، صح؟ ولا هتيجي تقول والله احنا نتكلم النهاردة مع الصوفية بس؟ لا، يعني لو فرضنا ان انت هتدعو مصر زي ما نقول كده في الاذاعة ولا في التلفزيون، وهتكلم مع مؤذن الاذان، ما عدا تفضل، كله مدعون يا اخوان، سأستفيد من الجزء الذي يتعلق بمرضه. مجتمع مطالب بذلك. يعني مثلا انت مثلا ممكن تتكلم في الاستهزاء، وان من اصول العقيدة ان تقدس كل ما يتعلق بشأن الله تعالى والرسل والكتاب والنبيين والغيب وما شابه، بحيث ان النقص في هذا التقديس انما هو دليل نقص الدين او هدمه، والاستهزاء دليل على الكفر بلا خلاف ولا يعذر فيه احد. لماذا؟ لانه منافي لمقتضى التقديس، فضلا عن انه مأمور به. فلو جهل الامر بقي الايه؟ تقديس. يعني انت الان من غير ما نقول لك يا اخي احترم ابوك وبر ابوك وبسئل ابوك، فانت جاهل تعرفش الاوامر دي، لكن انت مجعول في نفسك ان هذا اباك، فمن غير حتى من علمك لا ينبغي ان تسبه او تستهزئ به او تطعم فيه، حتى وان كنت جاهل بمقتضيات بره. فمن جهل الامر ببر ربه وتقديس ربه كامر، بقي ايه؟ بقي التقديس الفطري. فاذا كفر ذلك يبقى الامر يتعلق بجهل فقط، فلذلك لا يعذر فيه بجهل. الاستهزاء لا يعذر فيه بايه؟ بجهل. يعني ما يقول لك ده جاهل مش متعلم، الامر لا يقف على العلم. لكن مثلا لما يلتمس دعاء عند قبر لانه تعلم من امام ضلالة ان الدعاء عند القبر فيه بركة وفيه خير، فهذا فيه عذر بايه؟ ليه؟ لانه ده مفهوش تقديس فطري وليس قائم على التقديس ابتداء، بل فيه الايه؟ العلم. فيه الايه؟ العلم. فلما يجهل يبقى خالف بجهله. فاهمين؟ يعني ايه الفرق ما بين الاستهزاء وما بين ذلك؟ وده لا يعذر فيه بجهل وده لا يعذر فيه بجهل. المهم ان تعرف انه عندما تتكلم في ذلك المستمع اللي بيستمع مش شرط ان يكون كله مستهزئ. فمن كان غير مستهزئ هيستفيد ايه منك انت وانت عمال تتكلم في الاستهزاء؟ وان هو راجل ما بيستهزئش استفيد ايه بقى؟ حاجه؟ مش استفيد حاجه خالص. يستفيد خطوره الاستهزاء، ويستفيد ان هذا الامر ينبغي ان يحجز نفسه عنه دائما، ويعلم مدى خطورته. يبقى حتى وان كان غير مستهزئ هيستفيد استفادة عظمى. فاهم ولا لا؟ لكن المستهزئ هيبقى هو امس الحاجة، لذلك حتى يعرف ان هو غير موحد وان هو دينه مهدوم حتى يصح. مثلا لو انت تكلمت في عبادة القبر وانه لا يصح بحال ان تبذل مقامات تعبدية لغير الله، من تلك المقامات التعبدية مظنة النفع، مظنة بس، مجرد اعتقاد من غير قول ولا عمل. فاهم؟ مظنة النفع والضر. بذل ما لا ينبغي ان يبذل الا الله من الاستغاثة والاستعانة والسؤال واللهفة. تقديم ما يظن معه قضاء الحاجة ممن يقدم له القرابين زي النذر والذبح والقرابين من الطعام والشراب. كل هذا يميز واحد اللي هو يعني ما له بتاع الحاجات دي ولا بيحب الحاجات دي ولا بيعمل الحاجات دي. الذي يقع فيها هيعرف ان من مقتضيات توحيدي وصحة ديني الذي قد يفسد بذلك ويضيع هيكون امس الحاجة اليه. طب والاخر فيعرف مدى خطورتها ويعرف أن ذلك باب حتى وإن كان لا يأتيه لكن عرف مدى الخطورة وينبغي أن يتحصن ضده. بل وفائدة أخرى عظيمة أنه يعلم ذلك الشر حتى يحذر منه غيره، صح لا؟ حتى يحذر منه غيره وهكذا. فلما حياتي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مش كلهم مكذبين بالله، صح لا؟ ومش كلهم مكذبين باليوم الآخر، فهموا ليه؟ ومش كلهم مكذبين بالرسل جميعهم، لكن هو لما هيكلمهم هيكلمهم في قضية الدين كله هيقول لهم الله حق، هيقول لهم طبعا عارفين الله حق، يقول لهم طيب هلزمكم ان انتم تصدقوا خبر، تصدقين خبر، تؤمنوا بانبيائي، مؤمنين بانبيائي، طب محمد نبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. يبقى الجزء اللي عندهم الجزء اللي عندهم هيلزموا به ويطالبوا بغيره وهكذا. فليس شرطا أن تكون الدعوة في العقيدة لما أنت في حاجة إليه الآن فقط، بل دائما الدعوة للعقيدة ككل هي فائدة أنت محتاج إليها. قد يكون الحاجة للبعض أشد من البعض، لكن أنت دائما في حاجة إلى البعض، إلى الكل، أنت في حاجة إلى الكل. فما يكونش الدعوة، عشان كده ما قالوش لك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن الأمر تدعوهم إليه أن عيسى رسول الله وأن عزير رسول الله، بس هي المرض بتاعهم قضية بتاعتهم بس أبدا، إنما عبر له بعموم القضية العقدية. فليكن أول تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا هنقول ده عنوان، أيضا عنوان آخر كقضية وليس لفظ، أن يوحدوا الله أن يؤمنوا بالله. فإذا هم عرفوا ذلك، عرفوا ذلك بما فيه إيه؟ بما فيه أن عزيرا ليس ابن الله، بما فيه أن المسيح ليس ابن الله، بما فيه إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما فيه كل المقتضيات العقدية سواء التي هم فيها مرضى أو غير مرضى. يبقى الدعوة للعقيدة أنت في حاجة إليها حتى لو كان المقتضى العقدي الذي تتعلمه ماله موجود عندك، حتى لو كان المقتضى العقدي موجود عندك. وانت ممكن تضرب نفسك مثال مع نفسك، يعني ترى واقعا في نفسك، لو ان رجلا حدثك عن الخوف من الله وان الخوف من الله ركن ركين من اركان الايمان لا يصح ايمان احد الا به، وحدثك في ذلك، وانت ممكن تكون الكلام ده قبل ان يحدثك، حتى لو انت عارف ما هيتحدث او موضوع محاضرتي او موضوع حديثه عن الخوف من الله تعالى، انت ممكن تكون هذا الكلام مسلم به وتعرف اهمية الخوف من الله وضرورة الخوف من الله لكن اذا حدثك المحدث ورتب الكلام وبين مقتضيات الخوف وبين عوارض الخوف وما يناقض الخوف وما يدل عليه مدى الفائدة، بالرغم من انك انت داخل وهذا الكلام انت ترى ان انت ايه تعرفه في الواقع. يعني انت اسأل نفسك لما بيحدث مثل هذا، انا اقول مثال بالخوف القص على اي حاجة، قد يكون في الرجاء في المحبة في التوكل في الايمان بالقدر في اي شيء من ايه من امور العقيدة. انا اسألك بالله عليك، انت تستشعر من نفسك ان كنت صديق انك كأنك اول مرة تسمع هذا الكلام ولا لا؟ ليه؟ لانه يصيب عندك تجلية وتحقيق لمقتضيات أنت في حاجة إليه، خاصة خاصة ولا ثانية، إذا كان الإنسان لا تحط به عوارض معينة تناوشه أو احتياج إلى أن يتذكر من ذلك اللي هو الخوف من الله. هذا الكلام يشبه موقف عمر رضي الله عنه لما قال من فرط حزنه وألمه على أن أخبر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات، ضربت عنقه بسيف هذا. ومش عايز يقبل الخبر لفرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ فتلا عليه أبو بكر رضي الله عنه، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فبالك ماذا فعل عمر؟ قال وكأن هذه الآية أنزلت الآن وهو يحفظها وهو إيه؟ يحفظها. مش يقول لم أكن أدريها، مش يقول لم أكن أعلم، لم يقل له يا أبا بكر أي آية هذه، إنما هو حفظها، إنما لما سمعها في الوقت الذي هو في احتياج إليه من باب العلم والدين إيه اللي حصل؟ ها؟ كأنها أول ما يسمعها، وكأنها نزلت الآن، لأنها وفقت في قلبه المقتضى، وفي حاجة إلى أن يتذكره ويعلم في هذه الساعة، فهم؟ فلا تنفك حاجة لعبد عن قضايا العقيدة. ها؟ في زيادة الإيمان، في زيادة الإيمان. فإذا لابد أن تعرف إن هذا إيه؟ فالدعوة أولا إلى العقيدة ليست من باب التكميل ولا من باب الأحسن، إنما من باب الإيه؟ الأصح الذي لا يصح غيره، أو الصحيح الذي لا يصح غيره. الله عز وجل أن يعلمني وإياكم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وقع من فضيلة الشيخ أحمد في الصلاة، الشيخ أحمد من أهل السنة لا يزكي على الله أحد، ومن الحريصين على السنة وإقامة السنة، وهذا لا أقوله يعني ثناء ولا تجميلا، لأن هذا حقيقة أعرفه عنه لاختلاطي به، لكن هو مما عهد وعرف عند القراء، والمقصود بالقراء أئمة القراءات، مش القراء يعني اللي هم يعني يعرفهم الناس قراء المآتم وما شابه، لا، أئمة القراءات، أنهم سنوا على ما تأولوا من ثبوت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من بعد ألم نشرح، وكان يكبر على رأس كل سورة، وهذا في الحقيقة لم يثبت، فالشيخ فعلها على مظنة أنها سنة لما ثبت في كتب القراءات، في بعض كتب القراءات فيها أنه من السنة، حتى بعض المصاحف في الجزء الأخير المتعلق بالأحكام في إشارة إلى سنة التكبير، وأنه يستحب لمن يتوسط في المد ولا يستحب في حال كذا، وأنا بحقيقة كما يعني معروف بالتحقيق إن ده من فعل القراء وليس سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عارفين طبعا إنه اللي بيفعل أي فعل يتأول من سنة على ما ثبت عليه فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهذا من يعني ليس في ذلك مشاحة. يعني لو انت عمل انسان شيء وسألته عملت كده ليه، قال لأنه ده كذا وكذا وكذا وكذا، ده احسان ولا اساءة؟ احسان، ولكن تبين بعد ذلك ما هو اولى، كما فعل سعيد بن جبير مع حسين بن عبد الرحمن لما قال له فما حملك على ذلك، قال حديث حدثناه الشعبي لا رقية الا من عين او حمى، قال ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه الأمم الأخر. فيعني أن العبد يفعل بما يبلغ علمه، ها، وهذا من العلم الموجود، يبقى ده إحسان ولا إساءة؟ إحسان، وفهم؟ وهذا الإحسان بيجره إلى إحسان آخر، هو عندما يعرف السنة الأخرى وأيضا بيلتزم بها، لأنه هو ما فعل الأول إلا على مظنة الشرع، فهو مع الشرع اينما كان. فهذه مسألة لا تعد يعني من المسائل التي تدعو الى نزاع او خلاف او يقال هذا بدعة او هذا خطأ او هذا كذا، ابدا. تبقى عارف ان عدو الله. وانا ذكرته فيما ذكرته ان نوفا صحابي، فالبعض نبه، والحقيقة ان نوف مختلف في صحبته، لكن اللي حصل الاضطراب الاكثر اللي عندي هو ان عمرو اخو نوف، عمرو البكالي صحابي، ولكن نوف مختلف في صحبته، وان كان رجح ابن حجر انه انه تابعي جليل، قال نوف وتابعي من اهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالاسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الاحبار، وقيل غير ذلك، يعني قيل انه صحابي. وأيضا حتى معروف بنو بكال أو قبيلته مشهورة، حتى أهل اللغة ذكروا أن بني بكال بطن من حمير، منهم نوف ابن فضالة التابعي، منهم نوف ابن فضالة التابعي. في الإصابة عمرو البكالي، في الإصابة استميز الصحابة، عمرو البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف اختلف في اسم أبيه فقيل سفيان، وهو أخو نوف البكالي. يعني كما في الحديث وذكر، لا أذكر له أحاديث، قال وقفت على منزل عمرو البكالي بحمص وهو أخو نوف البكالي، فده اللي جعل المختلف في صحبة نوف البكالي. لكن لعله أن الصحيح أن نوف البكالي تابعي بينما عمرو أخوه صحابي، لا سبب للاضطراب. أيضا أمر آخر أحب أن ننبه عليه، هو أحد الإخوة الأفاضل، وهذه من بركات المجلس اللي يكون فيه أهل خير، نبه ذكرته في الدرس الماضي في طيات الكلام على الحرص على العقيدة، وأن العقيدة إذا غابت في الناس فإنهم تسوء أحوالهم ويعودون إلى ما كانوا عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وذكرت بعض ما يتعلق بذي الخلصة، وكان فيما ذكرت من كلام أن النجاشي بنى بيتا أو كنيسة كبيرة، بيتا كبير تعظيما لذي الخلصة، وهذا الكلام الذي ذكرته أنا بس أنبه لكن أذكر الصحيح، هذا الكلام الذي ذكرته ذكره الأصفهاني في صفحة مفردات القرآن، وقال أن أبرهة كان معظم لذي الخلصة وأراد أن يبني له إلى آخره. لكن ذكرني أحد الإخوان كما قلت بأن الحقيقة أن أبرهة الأشرم كان نصرانيا من جنود النجاشي، ذهب إلى اليمن تحت أمرة رياض القائد الذي بعثه النجاشي للثار لمقتل نصارى النصران في الأخدود على يد النواس، كما طلب منه قيصر الروم، ذلك بخطاب بعثه إليه مع الرجل الوحيد الذي كتبت له النجاة من الأخدود، ويدعى دوس ذو ثعلبان، وذلك لبعد اليمن عن الروم وقرب النجاشي منه. وبعد تمكن أرياط من اليمن خرج أبرهة عليه وتمكن من فرض قبضته على اليمن كلها، ثم بنى كنيسة تسمى القليس لم يرى مثلها من قبل، وتقرب بها إلى النجاشي وراد أن يصرف إليها حج وعرض. ولعل هذا الكلام هو الأصح، لماذا؟ لأن هذا الكلام منقول من كتاب للسير البداية والنهاية أكثر سير، فيكون الكلام المنقول في كتب السير أولى من الكلام المنقول في كتب التفسير، أولى من الكلام الذي مكتوب فيه في كتب التفسير. برضو كثير من الإخوة أو غيرهم أو الأخوات بيرسل ورق في الاطمئنان على حال صغيرنا إبراهيم، ولد إبراهيم نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، فالحمد لله رب العالمين، لعل الله سبحانه وتعالى يصيبه بدعاء الطيبين، ولعل الله سبحانه وتعالى يعافيه هو وسائر أولاد ومرضى المسلمين، الحمد لله. يعني الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم مما ابتلاه به وأن يرد عليه عافيته خيرا مما كان. فجزا الله الإخوان وعموما من إخوة وأخوات جزا الله خير على السؤال، ونسأل الله أن لا يرين فيهم ولا في أهلهم ولا في أولادهم مكروها، فهو لي ذلك والقدر عليه وحده. عرض للكلام يا إخوان فيما ابتلأته، دعوة للتوحيد إنما هي دعوة لتصحيح العقيدة على اختلاف فسادها عند كل أحد. ويقول واستدل به من قال من العلماء أنه لو اشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافا لمن قال أنا من كان كافرا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، عارفين حديث عبادة بن الصامت؟ عارفه؟ سمعته 100 مرة. عارف حديث عبادة؟ ايوه اهو ده قولوا وكلماته القائلة. حديث عبارة حديث مشهور، حديث عبارة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النووي قال هذا الحديث، قالوا: هذا الحديث جامع لكل ما يقتضي مخالفة عقائد أهل الباطل. يعني كل ما يقتضي مخالفة عقائد أهل الباطل حديث ده جماعة، وده حقيقة. يعني بالنظر في الحديث تجد إن الحديث خالف الدهرية، وخالف الوثنية، وخالف اليهود والنصارى، وخالف الكانوية القائلون بأن إله خير ولا شر، خالف كل ملل وعقائد الايه الباطل اللي هي الأصول، يعني فاهمين. ففيما يتعلق بمخالفة معقيدة النصارى، قالوا: أشهد أن محمد وأن عيسى عبد الله ورسوله، والواو عطف على الفعل، يعني وأشهد على تقدير على تكرار الايه العامل اللي هو أشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني على تقدير وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فبيقول أهل العلم في الحديث، حديث عبادة بن شنب، بيقول إيه؟ بيقولوا إن هذا إنما يطالب به من لا تكفي الشهادتين في التعبير عن موجب براءته من معتقده الباطل. يعني إيه؟ يعني لو ان واحد الشهادتين ما يكفوش في حقه، بنطلبه بان يقول كلام زيادة على الشهادتين. العلماء في المطالبة مختلفون، منهم من يجوز المطالبة بالزيادة على الشهادتين اعتمادا على حديث عبادة او غيره، ومنهم من لا يجوز الشهادة الطلب على الشهادتين. يعني لو ان انسان اراد ان يسلم، فهم؟ وهذا الرجل يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، يعني هو ما اسلمش بس هو مؤمن قبل ما يسلم ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكنه نبي للعرب خاص. هذا الرجل عندما يؤمن لابد من مطالبته بان يقول: واشهد ان محمدا رسول الله للناس كافة. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرضى بالإسلام من أي أحد يسلم به يؤمن به ويريد أن يدخل في الملة، لا يشترط عليه أكثر من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ده الأصل. فهذا هو الأصل ولا خلاف في ذلك، لكن الروايات الأخرى والمواقف الأخرى دي استثناء ولا أصل؟ استثناء، فالاستثناء لا يأخذ إلا حكم الاستثناء ولا يكر على الأصل، ولا يكر على الاصل بالبطلان. الاستثناء لا ياخذ الا حكم الاستثناء ولا يكر على الاصل. فيبقى الاصل هو الاصل. ايه هو الاصل؟ انه لا يدخل احد في الاسلام الا بالشهادتين دون زياده. يقول كده: اشهد ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، خلاص مفيش ازيد من كده. لكن لما بيكون في مقتضى خاص به هو مش عموما، هذا المقتضى لا يرى ان الشهادتين كافية في حقه هو، مش كافية عموما في حقه هو، اذا ضربت المثال بمن يظن او من يعتقد بان محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب خاص. فالذي يرى ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب خاصة، ما له؟ يلزم بان يقول: ان محمد رسول الله للناس كافة، للناس، لان هذه المقتضيات العقدية هي موجودة ضمن الشهادتين لمن ليس عنده ما يعارضه، او لمن ليس عنده خاص يتعارض مع هذا العموم مثلا. فيبقى اذا ايه؟ اذا هو ده في حقه. فالفريق اللي بيقول لا ما فيش زيادة، الفريق اللي بيقول لا ما فيش زيادة عموما مع اي حد، استدل بحديث معاذ. لأن الفريق اللي بيقول بالزيادة، بيقول إيه؟ بيقول أنه إن كان نصرانيا إن كان نصرانيا فيلزم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول يلزمه ذلك, يقول يلزمه ذلك. ليه؟ عشان يبقى فيه تعبير عن موجب انتقاله من عقيدة الكفر إلى عقيدة الإيمان, لئلا يقول أن محمد رسول الله وهو مؤمن في داخله أن الله هو عيسى وأن محمد رسول عيسى, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن باب الاطمئنان إلى انتقاله من ملة الكفر التي كان عليها إلى ملة الإسلام, فإن الفريق الذي لا يقول بالزيادة ليستدل بحديث معاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث ابن عباس يعني, بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن لم يطلب أن يقول أكثر من إيه؟ ها؟ الشهادتين؟ ها؟ فاهمين ولا إيه؟ طيب الكلام ده هو صح ولا خطأ؟ الجواب بيقول إيه بقى؟ بيقول والجواب ده في كلام فيه. والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد الشبيه ودعوى بنبوة عزير وغيره, فيكتفى بذلك ما كفر به ما استغفر الله, فيكتفى بذلك. نعم. والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنبوة عزير وغيره, فيكتفى بذلك. يعني يعني لما بيقول وأشهد أن لا إله إلا الله, فريق فريق من العلماء بيرى أنه الأمر بالشهادة الذي تبعه الأمر بالتوحيد هو الأمر بالبراءة من كل ما كان يعتقد, فهم؟ وإن كان لو اشترط عليه أن يقول وأنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. فبقى عندنا هنا ثلاث مذاهب او مذهبين منهم واحد بيتفرع اثنين, مذهب يثبت الزيادة ومذهب لا يثبت الزيادة. والذي يثبت الزيادة يثبت زيادة بعض الزيادات ولا يثبت بعض الزيادات. فمنهم من قال ان اي كافر اذا اراد ان يؤمن عليه ان يقول بعد الشهادتين وابرأ من كل دين يخالف الاسلام. فالفريق الآخر الذي لا يثبت هذه والذي لا يثبت أصلا قال إن الشهادتين فيهم كفاية, إن الشهادة كقضية توحيد باعتبارنا قضية ولا لفظة قضية فيها الكفاية, اللي هي الكفاية اللي هي البراءة من كل دين يخالف الإسلام في حقه. هذه الزيادة تثبت في إيه؟ ولا معارضة مع حديث معاذ, لأن حديث معاذ فيه الإشارة إلى القضية وليست إلى اللفظة. حديث معاذ قال له إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم ولا فليكن أول ما تأمرهم أن يقولوا تدعوهم, فبقت قضية ولا عبارة قضية. بدليل الروايات الأخرى أن يوحدوا الله أن يؤمنوا بالله, فإذا هم عرفوا ذلك عرفوا فهم, فكأنه أمره أن يقيمهم على التوحيد, وإن اقتضى ذلك أن يقولوا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته أو عزير عبد الله ورسوله وكلماته إلى آخره. يبقى ما فيش اعتراض على مسألة الزيادة. يبقى مسألة الزيادة إيه؟ لا يجوز الزيادة مطلقة, والأصل الاقتصار على الشهادتين. وأن من أراد يدخل الإسلام فهو ملزم على الأصل وهو بالشهادتين دون زيادة, إلا أن يرى في حقه عارض حيث لا تكون الشهادتين كافية في حقه هو, مش عموما, للتعبير عن موجب براءته مما هو عليه, فيلزم بزيادة تتناسب مفهوم زل ثلين اللذان ضريبة. مهم المقتضاها, لكن ممكن يقولها وهو يحمل معها هذا المعنى. يعني لما واحد يقول لا اله الا الله في دماغه ان الله عيسى, ما نحن هنتكلم في الاقرار, اقرار الانتقال, لكن لما يكون لا اله الا الله وهو مثلا وثني الحق ايه؟ هذا الانتقال، لان هو معتقد ده شريك، فلما يقر ان لا شريك يبقى كفر بكل ما كان عليه. لكن اللي بيؤمن بان عيسى هو الله ما بيؤمنش انه شريك، فاهم؟ على قول فريق من العلماء تلزم النصارى في حق تلزم الزياده في حق النصران، فاهمين يا اخوان؟ على قول فريق، ولذلك في يعني على قول الحنابلة مثلا ان يلزم ان يقول وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل الى مريم، حتى لما يجي يشهر اسلامه وبيكون اجنبي او نصراني يلزمون يقول ايه؟ ان يقول ذلك. حتى في الورق الرسمي بتاع ثبوت اثبات الاسلام اشهر الاسلام في الازهر يلزمون يقول وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وده هم اخذوا به يعني معظم المعظمين به من باب الاحتياط، من باب الايه؟ الاحتياط. لا لا افهم، ممكن يكون اللفظ لفظ الشهادتين قاضي على كل ملل الكفر الا بتأويلات معينة. يعني زي ما بقول لك افهم، لما المشركون الاوائل كانوا يرون ان اللات والعزى ومنات وغير ذلك من المعبودات التي كانوا يعبدونها كانوا يرون انها شركاء، فاذا قال لا اله الا الله كانت هذه العبارة بغض النظر عن المعتقد قاضية على فساد ما هو عليه، وتدل على أنه كفر بكل المعبودات سوى الله، لأنه كان بيراه شركاء ولا بيراهم آلهة منفردين. طيب لما يكون واحد بيرى أن غير الله إله منفرد زي البوذي الذي يعبد بوذا وحده، لما يقول لا إله إلا الله في دماغه أن بوذا ده هو الله الذي لا إله غيره، يبقى لا اله الا الله مع تاويله ايه؟ ما دلتش على كفر بالمعبودات الاخرى. بينما المشرك مهما تاول فقول لا اله الا الله وهو كان يقر بالله وكان يقر بالشركاء، وكان بيقر بالله ويقر بالشركاء، فلما يقول لا اله الا الله هيبقى جعلت الامر لمين؟ لله بس فقط. بينما اللي بيعبد بوذا وحده مش بوذا والله ويقول لا اله الا الله ده متصور انه ممكن يكون هو عنده هو الله وبوذا، فهم؟ فده يلزم بأن يقال وأن بوذا ها ها عبد أو أن بوذا ليس إله. بس ليه بيلزم بكده؟ لأن لا إله إلا الله مع تأويله ممكن لا تكفي في التعبير عن موجب الإيمان، فهم؟ لكن في كثير من الأحيان أو في الأصل هيبقى إيه؟ هيبقى لا إله إلا الله مالها تعبير عن موجب الإيمان في حقه، عرفت؟ فمش شرط ان كل مشرك هنقول لا، لان ده على حسب ايه الخلل اللي موجود بالمعنى الجزئي، عرفتوا؟ فاستدل به على انه لا يكفي في الاسلام الاقتصار على شهاده ان لا اله الا الله حتى يضيف اليها الشهاده لمحمد بالرساله. طبعا هذا كلام متفق عليه انه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله ها ولم يقل وان محمد رسول الله لا يصح له اسلام، الا اذا وفته المنيه وهو يتكلم به أو قبل أن يقتل. وقال بعضهم أصيب بالأولى مسلما وطلب بالثانية وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة تنبيه. يعني دي بعد موضوع طويل في مسألة هل يثبت له إسلام ولا يعصر المرتد ولا يشرك المرتد، مش موضوعك إطلاقا هنا. طيب كان الأصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب وهو تبع الأصغر كما حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية. فمنهما قال ابن العربي في شرح الترمذي تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله، وهذا لم نكونه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيره، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه، والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم، بدل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود في التشبيه الى التعطيل، وتحول معتقد النصارى في الابن والاب الى انهم من الامور المعنويه الحسيه، فسبحان مقلب القلوب. يعني بيقول انه البعض رد بانهم لم يطلبوا بالزياده، خد بالك البعض رد على حديث معاذ او وجهه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر معاذ بان يطالب النصارى بان يقول المسيح ابن الله، ان المسيح هو عبد، ويطالب اليهود ان يقولوا ان العزير عبد. يقول انه لعله ان اليهود والنصارى في هذا الوقت كانوا قد تحولوا عن هذا القول، كانوا قد ايه تحولوا عن هذا القول، وده الحقيقة تأويل او اعتراض ايه بعيد. ليه بقى بعيد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخاطب ويقيم الامر بيقيم على الكمال وعلى الاصل، لا يقيم على الاستثناء. فاهمين؟ يعني هذا الحديث يعمل به الى الان ولا لا؟ ولا يعمل به في اهل اليمن في زمن معاذ فقط؟ يعمل به ابدا، شرع قائم، شرع قائم، وهو اول من اولوية. ها؟ وان كان الحديث له خصوص سبب، لكن العبرة بعموم المعنى. قوله فانهم اطاعوك، يبقى الجزئية اللي فاتت دي كلها كانت متعلقة بالشهادتين واهمية العقيدة والبدء بهما، لانهما الاصل الذي لا يصح شيء الا به، وانه لا يصح دين العبد الا بذلك. وبعدين الكلام على بعض المسائل القليلة المتعلقة بالتكلم دي بالشهادتين، بعض المسائل القليلة المتعلقة بالشهادتين. فبيقول قوله فإن هم أطاعوا لك بذلك، أي شهدوا وانقادوا. وفي رواية خزيمة فإنهم أجابوا لذلك. وفي رواية الفضل بن علاء كما تقدم فإذا عرفوا ذلك، يبقى انقادوا، خد بالك من كلمة انقادوا، أطاعوا، أجابوا، عرفوا، وعد أطاع باللام، وإن كان تعد بنفسه لتضمنه معنى انقاد. يعني فإنهم أطاعوك لذلك، مع انهم لو قال اطاعوا ذلك من غير اللام يتعدى، لان فعل متعدي انا لا يحتاج الى اداه. لكن ليه جاب الاداه؟ لان فيها معنى الانقياد ومعنى الاستسلام لمن دعاهم، استجابه لما ياتي به من امر بعد ذلك. تشوف خد بالك، يعني ده ايه؟ دليل على ان الكلام انما هو تربيه عقليه. فاعلمهم ها فادعوهم، فإنهم أطاعوا، انقادوا، أجابوا، عرفوا. شوفوا الألفاظ تدل على أن إيه؟ المسألة معهم كانت مجرد كلام، ولا إذا تحولوا إلى مستجيبين عقديين، إلى مستجيبين. فإذا صاروا مستجيبون عقديين على استعداد، أعلمهم في هذه الحالة بقى. يعني حالة معينة، يبقى الإعلام هنا مشروط، مش مجرد ان نمرة واحد انتم مطالبين بالشهادة، نمرة اثنين مطالبين بالصلاة، نمرة ثلاثة، نمرة خمسة، نمرة سبعة، لا. ده اولا قم معهم وقف معهم عند هذه، فبقى في شرط، في اسلوب شرطي. فاذا هم فاعلمهم في الجفاء شرط جواب شرط، صح ولا؟ ثم مفيش فثم اعلمهم، فاهمين ولا لا؟ فاذا هم اجابوك لذلك، فاذا هم انقادوا، فاذا هم عرفوا، اطاعوا، وعد أطاع باللام، وإن كان يتعدى بنفسه يتضمنه معنى إنقاذ. واستدل به على أن هذا أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذاق، ده كلام منقول في البحث، ده بحث منقول، كلام من شرح البخاري فتح الباري وغيره، نقلوا مع بعض عشان نقرأه عليكم في شرح الحديث. يعني ده مش كلام الكتاب، ده معك كلام العلماء في الحديث عشان الفوائد بتاعته. واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذاق المتكلم ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد. قال علامة ابن باز حفظه الله لا شك أن من شبه الله بخلقه، قال علامة ابن باز حفظه الله لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدروا حق قدره، لأنه سبحانه لا شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وما إضافة اليد إليه سبحانه في محل تفصيل، فمن أضاف إليه سبحانه على أنه من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضاف إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشبه خلقه في ذلك فهذا حق وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن الكريم وصحت به السنة ومذهب أهل السنة. فتنبه والله الموفق. أي نعم بنبدأ على لا شبهة المتكلمة شبهة المتكلمة. فابن باز رحمه الله بيعلق على هذا الجزء من الكلام الذي ذكره بعض أهل العلم ونقله الحافظ في الفتح أن لا يعرف ربه من نسب إليه الولد ونسب إليه الولد. فالمتكلمون النفال الصفات يسوون بين نسبة الولد ونسبة الياد. فابن باز رحمه الله بيبين ده كلام نقلته يعني من كلامه يبين إيه أن هذا الكلام ليس كما يقال. فإن كانت نسبة اليد على وجه نسب المخلوق فذلك إيه هذا إيه تشبيه يشبه نسبة الولد نعوذ بالله من ذلك. ولكن إن كان نسبة اليد إلى الله من باب أعمال النصوص وإثباتها على الوجه الذي يليق به بأنها صفة تتناسب وذاته العلية فذلك هو الحق الذي جاء به القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله. معبودهم الذي عبدوه أي اليهود والنصارى ليس هو الله وإن سموه به يعني وإن سموه الله لكن ليس هو الله. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ودي مسألة أيضا. تعرفين أنه مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مختلف فيها يعني إيه؟ يعني هل ممكن يخاطب اليهود أو النصارى بالصلاة أو بالصيام بعيد عن العقيدة؟ العلماء في ذلك على فريقين. منهم من يقول أنهم مخاطبون على أصل أن خطاب الله للناس كف خطاب التشريع للناس كف وأن الناس سيحاسبوا على كل الشر. وفريق آخر بيقول لا الكفار غير المخاطبين بفروع الشريعة لأن فروع الشريعة إنما خوطب بها المؤمنون والكفار مخاطبون بأصل الشريعة فإن أسلموا خوطبوا. فالفريق الذي يمنع مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة بالصيام الزكاة الحج الجهاد استدلوا بإيه المانعون استدلوا بإيه بحديث معاذ حديث ابن عباس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بأن يعلمهم بشيء من الأعمال من الأحكام إلا بعد استقرار العقيدة إلا بعد استقرار الإيه فعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فاهمين يا إخوان افهم الكلام. فاستدل بالحديث أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوك فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء فيه خلاص. وفي هذا نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به. يعني مفهوم الشرط هو مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة يعني ده مش في الحديث عموما يعني لما يقال إن كان كذا فهو كذا تنطلب بالمفهوم إن لم يكن كذا فليس كذا. فاهمين؟ إن أطاعوك فأعلموا يبقى المفهوم إن لم يطيعوك لا تعلموا. فبيقول المانعون من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مستدلون بالمفهوم بمفهوم الشرط يعني بمفهوم المخالفة من الشرط. ومفهوم المخالفة ليس متفق على حجيته حتى يقال أنه حجة فيستدل به. فاهمين يا إخوان؟ يعني المثبتون هيقولوا ايه قد امره ان يطالبهم فبدوا يقولون لا ده طلب مشروط وده صح طلب مشروط فانهم اجابوك فاعلمه. فيقولوا اذا كانه منهي عنه ان يعلمهم اذا لم يجيبوه كانه منهي عنه ان يعلمهم اذا لم يجيبوه. فاهمين؟ يبقى لو كان المفهوم ده متفق على حجيته يبقى هنقول ايه وهذا دليل على النهي عن مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. فبيقول ايه بيقول ان مفهوم الشرط كيف يعني مفهوم الشرط مفهوم المخالفة للسياق الشرط هذا معنى مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به. واجاب بعضهم عن الاول بانه استدلال ضعيف لان الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما. خد بالك من دي، عشان دي نقطة مهمة، يعني نقطة مهمة لازم يتجاوب عليها. هو قال له أول ما تقوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فعلمهم أن لا افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فعلمهم أن لا افترض عليهم صدقة. فبيقول إيه؟ بيقول الترتيب ده ما يفيدش وجوب الترتيب، ما يفيدش وجوب الترتيب. يعني كأن ممكن تأمرهم بالزكاة وبعدين التوحيد وبعدين الصلاة، أو بالصلاة وبعدين التوحيد وبعدين الزكاة، أو بالصلاة، يعني إيه؟ مش واجب الترتيب، لا ترتيب بينهم في الوجوب. وقد قدمته قدمت احدهما على الاخرى في هذا الحديث، ورتبت الاخرى على هذا الفاء، ولا يلزم من عدم الاتيان بالصلاه اسقاط الزكاه. وقيل الحكمة في ترتيب الزكاه على الصلاه ان الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاه يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفع الزكاه. واما قول الخطابي ان ذكر الصدقه اخر ما ذكر الصلاه لانها انما تجب على قوم دون قوم، وانها لا تتكرر، تكرار الصلاه فهو حسن وتمام ان يقال بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من الطلبت في الخطاب، لأنه لو طلبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة، لم يأمن النفرة. يعني يعني بيقول إن الترتيب ده هو البعض ذكر له علة أنه من باب أن الصلاة أولى من الزكاة، لأن الصلاة عم جميع الخلق والزكاة عم من له مال، وثانيا أن الصلاة تجب كل يوم والزكاة لا تجب في العمر إلا في الحول إلا مرة، فيبقى تأخير الزكاة عن الصلاة لأهمية الصلاة والتوحيد، وإن الترتيب ده لبيان الأهم فالأهم وليس على وجوب الترتيب. الكلام ده هو الصواب ولا خطأ؟ خطأ. الكلام ده خطأ. ليه خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن له فليكن أول، وده ترتيب لازم، مش قال فليكن ما تدعوهم إليه الشهادة ثم كذا أو فكذا، لأن الترتيب لو فيد الوجوب ده صحيح الترتيب فقط. يعني لما يقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلام هنا مذكور على الترتيب صح، لكن هل ده واجب؟ يعني لو انا في هذه الاضحيه في هذه الحج اطعمت الفقير قبل ان اكل ابقى اثم؟ لان هذا الترتيب لا يفيد الوجوب، الترتيب لا يفيد وجوب المرتب، انك تاكل اولا يجب عليك ان تاكل اولا ثم تطعم القانع ثم المعتر، فان خالفت الترتيب اثم. لا، انما لو قال فكل اولا ثم اطعم يبقى بقى ايه؟ اولا دي افادت الوجوب لانها قيد، افاد الالزام بالترتيب. فاهمين يا اخوان؟ وعارفين ان اي امر الاصل في الوجوب ما لم يصرفه صار. وقال لو فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فاهمين يا اخوان؟ شهادة ان لا اله الا الله دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأنا صبية ألعب في الطرقات. يعني والحديث كان أول ما نزل من القرآن، كان أول ما نزل من القرآن التنبيه على شأن الله تعالى، ونزل قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأنا صبية ألعب في الطرقات، ولم ينزل أمر الله ها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو الأمر بالصلاة وآتوا الصلاة إلا وأنا في بيتي. يعني ده هو حديث نفسه عائشة بتقوله، بتقول إيه بقى؟ عشان بقى حسين نفهم، كان نفهم. فبتقول ولو كان أول ما نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لشربوا الخمر، ولو كان أول ما نزل لا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا لزنوا. يعني يعني لم تنزل الشرائع الا بعد، وانه لو نزلت الشرائع قبل الاعلام بالمعتقد هو بل الساعة موعده والساعة وادها امر جائز، ده ايه؟ احكام ولا عقيدة؟ يا اخوان الايمان بالغيب والايمان بالساعة والايمان بالبعث والايمان بان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ودي كانت اهم قضية عقدية جادل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين. مش الوثنيين كفي دي مشكلتهم؟ مش الرجل جاءه بقى من كتر بقى ما الرجل يعني ايه مش عاجبه الكلام خالص، وجايب عظمه في ايديه كده ويقول له يا محمد اتزعم ان هذا ان ربك يعيد ذلك بعد اذعاد رميم بعد ما صرت رب؟ من كتر ما الراجل ايه الموضوع مش عاجبه. إيه دي القضيه الخطيره، ودي القضيه التي ذكرت في القران مرارا ومرارا ومرارا من باب بيان مدى فساد تعجبهم واستنكار لهذه القضيه، قضيه الايه؟ البعث. وضرب له مثلا ونسي خلقه، ها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي من كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. المجادلات دي معهم مع الكفار مثلها مجادلات بالحق مع الكفار لتعميق بل الساعة موعدهم والساعة أبهى وأمر. فدي كانت أول ما نزل من أول يعني من أول مش أول آية افهم مش أول آية نزل كان من أول ما نزل يعني في المجتمع المكي. وعائشة رضي الله عنها صغيرة تلعب لسه صبية تلعب وما نسيتش الأوامر اللي هو في بيته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنين سنين السنين دي نزل في عقيدة. فهي بتترجم بقى بتترجم المعنى بتقول يعني لو نزل على الناس لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا ترب كان هيعملوا هم دول كانوا هيعملوا برضو هم الصحابة ازاي لانه كان لابد من التربية العقدية اولا. فالالزام ده الزام منهج من جهة ها والزام ترتيب الامر بامر النبي فليكن اول. اضف الى ذلك وده لا يفوتك احنا يهمنا حديث البخاري بتاع عائشة ده عشان ده في مليتنا فاهم لكن احنا مأمورون باتباع ما كان من امر الانبياء العقدي. كل امر عقدي من الانبياء احنا مأمورون باتباع. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فاحنا لما يأتي الانبياء جميعا كان اول ما خاطبوا به اقوامهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اقرأ سورة الاعراف اقرأ سورة الشعراء هتجد اقرأ سورة هود هتجد فيها بالتفصيل كيف ان كل نبيا قال لقومه ان اعبدوا الله ما لكم قبل اي حاجة قبل ما يقول لهم انكم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين قبل ان يقول لهم انكم واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قبل ان يأمرهم باي شريعة كان ايه كان يأمرهم بالامر العقدي الذي عليه مدار القسط. فالقول بان الترتيب انما هو ليس على الوجوب انما هو الاستحسان كلام مردود بدليل الكتاب والسنة وكلام اهل العلم ايضا بل ان هذا الترتيب واجب. فبقي الاشكال ايه هو الاشكال الصلاة والزكاة. هل الصلاة والزكاة على الترتيب؟ نعم على الترتيب لكن عند الأشاعرة ليس على الترتيب. ليه؟ لأن الصلاة على المذهب الصحيح ركن من أركان الإسلام لا يصح الدين إلا به حتى وإن أقر بوجوبه. أهمين يا أخوان؟ لأن الصلاة هي المقتضى العملي الذي يدل على صحة المعتقد فاهمين؟ وقد يستدل البعض افهم بقى الجزئية دي لنفسك لله يعني قد يستدل البعض فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الصلاة والتوحيد صح الله في حديث معاذ حديث هو الحديث اللي بين ايدين قال فلكم ينظرون اليه ان يوحدوا الله لا خلينا على الرواية دي ان يوحدوا الله فان هم عرفوا ذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات ولكو ده دليل على انه ايه على ان التوحيد لا في الصلاة لانه قال له فلكم ان تؤمنوا اليه فاهم. هنا سؤال عشان بس يجاوب على الاشكال عشان تبقى فاهم الامر بالتوحيد واعلام التوحيد هو الامر بالاستجابة ام بترك النواقض. الامر بالاستجابة يعني انت ركبت جوا اهل التوحيد تقول لي فلان اعلم ان الله تبارك وتعالى هو الاله الذي لا اله غيره والرب الذي لا رب سواه تؤمن به ربا والها وليس له ولد وليس له احد ها ولا شريك له في الملك وهو الرب الذي له سمات الاسماء الحسنى والصفات العلى ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يستجيب لك ابدا كلام ده هو في صلاة او صيام او زكاة او حج او في ترك الاستهزاء او القاء المصحف في النجاسات او هدم الكعبة في اي شيء من هذا. لكن هذه الدعوة هي التوحيد ولا لا؟ هي التوحيد. طيب خليك معايا هي ايه التوحيد هي التوحيد. طيب الصلاة تركها سب الدين سب الاستهزاء استشلال المحرمات ده متناقي مع التوحيد صح ولا لا؟ لكن هل الدعوة إلى التوحيد يدخل فيها، يعني يدخل فيها من باب تمييز التوحيد أو تعريف التوحيد، يدخل فيها الاستحلال ويدخل فيها قال مصحف وسب الدين والاستهزاء، هل ده جزء من تعريفات التوحيد؟ يبقى لما يقال له ادعوهم إلى التوحيد يبقى هيقعد يقول لهم شوية مجملات وشوية تعريفات حتى وتفصيلية في إثبات شأن الله ربا وإلها وأسماء وصفات والغيب والرسل واليوم الآخر، فيؤمنوا بذلك. بدليل انه احنا لما بيجي نقول الإيمان بنقول الإيمان ايه؟ ست أركان: إيمان بالله مش كده وملائكته وكتبه. حد في الإيمان لما بيجي عرف الإيمان ويدلك على الإيمان ويعرفك الإيمان وعلمك الإيمان، حد بيجيب سيرة ترك الصلاة، استحلال المحرمات، إنكار معلوم من الدين بالضرورة، حد بيجيب سيرة ده؟ ملوش علاقة. أمال ده اسمه علاقة إيه؟ ده اسمه التنبيه على أبواب الرد والتنبيه على ما يضع به الدين. فاهمين يا إخوان؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الصلاة بين أن الكفر فيها، بين أن الكفر فيها بتركها، صح؟ أيوه بتركها. قال من ترك الصلاة كفر، عز وجل بيننا وبينهم الصلاة من ترك الكفر. فاهمين؟ بعدما بين للناس وأقرهم أو أقامهم على التوحيد ولا لا؟ فاهمين؟ كما بين أن الدعوة الجاهلية مالها؟ تحت قدميه. بعد بينما الدعوة الجاهلية لكن ينبغي تركها. بعدما بين أن الاستهزاء كفر. كل ده بعد إيه؟ إقامة التوحيد ولا جزء من مقتضى التوحيد الذي دعا إليه؟ بعد التوحيد. فاهمين؟ يبقى الصلاة علاقتها بالتوحيد. إيه علاقتها بالتوحيد؟ إنها مقتضى عملي يؤكد صحة التوحيد. فإن لو تركها يبقى هذا بالتوحيد. فاهمين؟ التوحيد نفسه كتوحيد ملوش علاقة بالنواقض. يعني مش العلم بالنواقض جزء من التوحيد؟ لا مش جزء. لكن الانتهاء عن النواقض والبعد عنها سلامة للتوحيد. مش فاهمين برضو؟ يعني افترض ان واحد ما يعرفش ان يسب الدين كفر لكنه لا يسب الدين، ما يعرفش ان قتل الانبياء كفر لكنه لا يقتل الانبياء، ما يعرفش ان هجم الكعبة كفر ولكنه لا يهجم الكعبة ولا ينقصها، ده موحد ولا غير موحد؟ لكن لو واحد بقى ما يعرفش ان محمد نبي او ما يعرفش ان في يوم اخر، ما يعرفش ان ربنا هيجمع الناس ليوم اللي رايبة فيه وان في جنة ونار، يبقى موحد مش موحد؟ عرفت الفارق؟ فلما يجي واحد يقول لك ده فرق ما بين التوحيد والصلاة، قل له طبعا فرق ما بين التوحيد والاستهزاء، فرق ما بين التوحيد وسب الديانة، فرق ما بين التوحيد وإلقاء المصحف، فرق ما بين التوحيد. فهم لا؟ يعني لو واحد عرف التوحيد، عرف التوحيد ولم يقل له في التوحيد لا تسجد لصنم، ما قلوش كده، انما عرفوا ان المعبود هو الله وحده وجه سجد لصنم، جهله جهله بان هذا ايه ركن، ايه هو الايمان بان محمد عليه الصلاة والسلام نبي ختم الانبياء. يبقى اذا فرق. فتعريف التوحيد ملوش علاقة، افهم دي كويس، بمعرفة الايه النواقض. لكن معرفة النواقض مهمة جدا للحفاظ على التوحيد. فاهمين؟ عشان كده بنسميها نواقض الاسلام ولا بنسميها اجزاء التوحيد؟ نواقض الاسلام. يبقى الاسلام ده حاجة لوحده ومبنى لوحده، وبعدين نقول لك في حاجات بتنقضه. فالتوحيد بيقوم، وبعدين تيجي الصلاة يبين ذلك اكثر. افهم الكلام، الله يهبك ثواب. يبين ذلك اكثر كلام العلماء في ان الرجل لو شهد الشهادتين فانه يقبل اسلامه، فان دعا الى الصلاة فلم يصلي حكم بردته. ازاي يا ابني؟ طب حكم بردته ليه؟ مش هو موحد؟ هو موحد، وهذا التوحيد له ايه؟ له مقتضيات، له ضوابط، له شروط، له واجبات. فاذا اخل بواحد من المقتضيات اللي اتقبل ده واللي اتبنى يتهدم. لكن ساعة ما امن في غير وقت الصلاة، واحد امن الساعة 11 بالليل مفيش صلاة عليه، بلاش 11 12 ونص عشان وقت العشاء نصف الليل، نصف ونص مع نصف صلاة، لا في عشاء عليه ولا في اي حاجة، مش هنقدر نطلبه بصلاة. فاهم؟ هيجي عليه وقت الفجر نقول له قوم صلي، يقول لك لا انا مش هصلي، ده الصلاة دي مهمة ودي ركن من اركان الاسلام وترك الصلاة كفر، انا مش هصلي. انا اعتبره مرتد ولا اعتبره كافر اصلي؟ مرتد ليه؟ لانه لما قبل الاسلام الله إله، الله إله، الله رب واحد، الله رب واحد، محمد رسول، محمد رسول، ها عيسى رسول، عيسى رسول، في غيب، في غيب، في بعث، في بعث، ها في ملائكة، في ملائكة، في كتب، في رسل، كله آمن به. أقام التوحيد ولا ما أقامه؟ أما لما جه في الفجر ما صلاش عمل إيه؟ يبقى فليكن أول ما تدعون إلى التوحيد، فاهمين ولا لا؟ وإلا خلطنا ما بين العقيدة والشريعة، أو ما بين التوحيد وما بين جملة الشرائع الأخرى، عرفت؟ يبقى لما يجي واحد يقول لك التوحيد أهو ملوش علاقة بالصلاة، قول له يبقى ألفينك تقول إنه ملوش علاقة بالاجتزاء وكذا وكذا وكذا وكذا من كل النواقض، سواء كانت القولية أو العملية، المجمع عليه، سيبك من المختلف فيه، المجمع عليه، صح ولا لا؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ يعني لو أن رجل آمن بأن محمد رسول ثم ادعى النبوة، آمن بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك قال أن فلان شعيث بقى إن زيد من البلد ابن الله، نعوذ بالله من ذلك، ها؟ أو شريك لله، بعد ساعتين حتى، بعد سنتين، يكون هذا الرجل ايه؟ نقل توحيده، توحيده اللي موجود كان موجود سنتين، نقل توحيده. ده مش هنقول بقى ان ايه؟ ان هو اللي فعله ده كان شجاع داخل في توحيده، لا، ده هو كان داخل لكنه فعل ما ينقضه، فعل ما يهدمه. تنبيه على ان هذا الترتيب والاولويات انما هو ترتيب مقصود وواجب بالنسبة للايه؟ للتوحيد مع الصلاة والصيام. وإذا عرفت ما يتعلق بالصلاة على الصحيح، عرفت أن أيضا هذا الترتيب في بالنسبة للصلاة والزكاة أيضا إيه؟ لماذا؟ لأنه لا تقبل زكاة من لا يصلي، لا تقبل زكاة من لا يصلي، ولا يقبل صيام من لا يصلي، ولا يقبل حج من لا يصلي، وهكذا. لماذا؟ لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين. واعلم أنه ليس هناك شريعة عظم قدرها في التكليفات الشرعية مثل الصلاة، مفهوم؟ فقد جاء تعظيم قدر الصلاة في القرآن في غير ما موضع، وجاء تعظيم قدر الصلاة في السنة في غير ما موضع، وهذا كلام بين في مواطن أخرى، بين يعني في غير هذا الموطن، لكن بين بتفصيل، رجعه إن شئت. خمس صلوات، قوله خمس صلوات، يبقى فليكن اول ما تدعو من اشهد ان لا اله الا الله، تنبيه على العقيده ضرورتها واولوياتها، العقيده اولا دائما، ثم بيان مساله الترتيب وما يتعلق به، وان الترتيب واجب على الصحيح، ها، ثم الكلام على انه قال له اعلموا ان الله افترض عليه الخمس صلوات، خمس صلوات. لان ذكرت في عرض النصوص كلام ابن حبان في أنه استدلوا بذلك أهل العلم القائلون بأن الوتر ليس واجبا، كما يقول هنا قول خمس صلوات استدل به أو استدل به على أن الوتر ليس بفرض، وعرفت من الكلام ذكرت ذلك في وقت الكلام من كلام ابن حبان وغيره. قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك، قال ينبغي في العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار، الأخبار بالفريضة، فتعود الإشارة بذلك إليها، ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا الامتثال بالفعل كفى، ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين. يعني فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك، الإجابة تكون إزاي؟ هل بأن يقروا آمنا بأن علينا خمس صلوات، ولا تكون بأن يفعلوا؟ طبعا في الشهادتين في التوحيد هيلزمهم انهم يقروا باللفظ، يعني في الشهادتين مش مجرد انهم هيقولوا ايه خلاص امنا بالتوحيد، بل هيلزمهم انهم يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مع الاختلاف في الزيادة الذي عرفته، ماشي. لكن في الصلاة لما هيقال ان الله افترض عليكم او ان الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليل، هيكون الاجابة ايه؟ فبعضهم بيقول انه يقر ويفعل، والبعض بيقول يفعل فقط، والصحيح انه يفعل، انه يفعل، لانه لو اقر ولو لم يفعل ما نفعه اقرار، فاهمين يا اخوان؟ الصحيح انه ايه؟ يعني لو انت قلت لواحد انت مطالب بخمس صلوات، من غير ما يقول لك حاضر انا موافق صلى، لا انفع له ها، ولا مطالب ان يقول لك قبل ان يصلي انا وافقته، لا، لان فعله دليل قطعي على الاقرار، بينما الاقرار ليس دليل قطعي على القبول، بل حتى وان كان دليل قطع القبول لو سلمنا، يعني لو سلمنا فلا ينفع بغير فعل. ولذلك يقول ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ لخلاف الشهادتين، فالشرط عدم الإنكار. طبعا أنتم تعرفون أن الصلاة من حيث الحكم المتعلق بها أن إنكار حكمها متفق على كفر صاحبه بلا خلاف، من أنكر الصلاة كفر إجماعا، صح، كفر إجماعا، بينما من أثبتها أقر بها ولم يصلي هذا هو الخلاف. وأنت تعرف أن الصحيح هو أنه إن أقر بها وتركها فهو كافر، لأن الصلاة قيمتها ليس في الإقرار بها، بخلاف القضاء العقدي. مش فاهمين يا اخوان؟ يعني الاقرار بان الله واحد، الاقرار بان الله هو الذي ينفع يضر، ها، بينفع صاحبه جدا، صح، غير عمل بينفع صاحبه ما دام لا ياتي ما يناقضه يبقى الجزء ده نافع، بينما الصلاه الاقرار بها لا يفيده، لان المراد منها هو الأداء. وده كان فهم الصحابة أنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة ولا لمن لا إقرار، لمن لا صلاة له مش لمن لا إقرار له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. فاهمين يا أخوان ولا إيه؟ فافهم الكلام ده كويس. بينما الإقرار بالحج والإقرار بالزكاة نافع برضه لصاحبه، لأنه ممكن يكون مش من أهلها، ولكن إقراره نفعه بأنه صدق بالتشريع. فاهمين؟ يعني الفارق ما بين الصلاة وغيرها ان الصلاة منها تلزم الجميع ولا تسقط عن احد ابدا، فالاقرار وحده لا، بينما في غيرها الاقرار ممكن يكون مفيد، لان انت ممكن تكون من غير اهل الفعل. يعني انت افترض ان انت ما انتش قادر على الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فاهمين؟ طب هب انك غير قادر وعشت ومت غير قادر على الحج، طب ايه اللي يفيدك الاقرار؟ يفيدك في ايه؟ انك قابل ومصدق بشرع حتى وان كنت غير قادر عليه. فهم؟ فعدم القدرة ما تنافاش مع قبولك له. بينما الصلاة قيمتها ان القبول لوحده لا يكفي، لانك انت لا تسقط عنك ابدا، فبقى قيمة الصلاة ليس في الاقرار بها انما في ادائها. فهمين يا اخوان؟ في ادائها، فلا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له. ده كلام حذيفة لما بيقول ماذا كنتم تعدون تركون من العمل كفر، قال لم نكن نعد شيئا تركون من العمل كفر الا الصلاه، تركه مش اداؤه، عشان كده ما بيخشش في التوحيد كاثبات، انما يدخل في نقض التوحيد كترك. فاهمين يا اخوان؟ فقال ما كنتم تعدون تركوه من العمل كفر، فقال لم نكن نعد شيئا تركوه من العمل كفر الا الصلاه. فاذا الاقرار بالصلاه الاجابه لصلاتكم بايه؟ فاعلموا ان الله افترض عليه اجابتكم بايه؟ فانهم اجابوك بايه؟ بالعمل، ان صلوا، فانهم اجابوك اي صلوا. فاذا صلوا، ولذلك بعض الروايات في روايه الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاه فاذا صلوا، مش فاذا اقروا، فاذا ايه؟ يبقى دي بينت المجمل بتاع فانهم اجابوك مجمل، هل هو بالاقرار ولا بالفعل؟ فجاءت رواية الفضل بن العلاء مبينة فإذا صلوا، وبعدين بعد ذكر الزكاة فإذا أقروا بذلك. خد بقى، طب في الزكاة الروايات كلها جاءت فإذا أقروا، إنما في الصلاة قال فإذا صلوا. ليه؟ لا، لأن الزكاة كما قلت قد لا تجب عليك، وقد تجب عليك ولم إيه؟ أي نعم. يبقى إيه المطلوب منك وأنا بدعوك للإسلام؟ انك تقرني دلوقتي حالا، حتى لو الزكاة بعد سنة بس دلوقتي حالا تقول لي ايه، لكن الصلاة دلوقتي حالا تصلي معايا، لان الصلاة دي مش بعد سنة، عرفتم؟ عرفت ولا لا؟ عشان كده في رواية، في رواية الصلاة فإذا صلوا، بينما في الزكاة فإذا أقروا. دي واحدة. الثانية إن الصلاة أنت تؤديها بنفسك ولا يؤديها عنك غيرك، ولا تؤخذ منك ولا عنوة. ما ينفعش يعني مفيش في الصلاة مش واخدين بالك. انتوا عارفين ان الغاصب يلجأ لرد المغصوب، ها؟ يلجأ لرد الايه؟ المغصوب. والمتعدي يقتص منه، والمتعدي يقتص منه، فاهمين؟ طيب هل ممكن يصلي الانسان بالضرب؟ ها؟ ازاي هخليه ينوي؟ وازاي هخليه يتطهر؟ ها؟ بالضرب. انت؟ لكن الزكاة ممكن تتخذ منه بالضرب ولا لا؟ طب هو لما تتخذ منه بالضرب هيبقى استفاد ايه؟ مش هيبقى استفاد حاجة الا لو اقر. فيبقى اهم حاجة في الزكاة الاقرار، لانها ممكن تؤدى بغيره، بدليل انه الزكاة واجبة في مال الصغير الرضيع، حيث انها عبادة مالية يتعلق التكليف او الحكم بالمال وليس بالمكلف، مع ان الرضيع لا نية له. مش فاهمين يا اخوان؟ يعني مش هينوي نويت زكاة السنة دي، لكن بتأخذ وتجب عليها الزكاة، فاهمين؟ فكذلك العبد تأخذ منه حتى ولو عنوة، بدليل أن أبا بكر شرع أنشأ قتالا ليسترد منهم الزكاة. قال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، عناق صغير المعز، عناقا كانوا يعدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. لقاتلتهم ايه؟ لكن في الصلاة هل سمعت اي تشريع في المقاتلة على الصلاة؟ ها؟ حتى اذا صلى هو، فالصلاة تكليف ذاتي. ففي الرواية جاء فاذا صلوا، لان القوم مش هينفع لوحده. وفي الزكاة فاذا ايه؟ ما اشبه اذا زكوا، لان حتى لو ما زكوش مع الاقرار انت خد انت، فاهم؟ بيجي لك رانت على الضرايب ويحسب عليك وياخد منك غصب عنك، يحجز عليك وبيجي ياخد منك غصب عنك، فاهم؟ عامل الزكاة نفس النظام بس مع الفارق، لان الضرايب ظلم والزكاة شرع حق. فعامل الزكاة بيعمل ايه؟ بيجي يكتب عليك اموالك باختيارك، فاهم؟ لما تقول له بقى ولا زكاة ولا بتاع ويطلع بره، هيعمل ايه؟ هياخدها غصب عنك وانت يضيع عليك الاجر. يبقى النافع ليك ايه؟ وكده كده هتدفع. النافع ليك ايه؟ عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واياك، عشان انت هيبقى ليك الحكم وليك الملك وليك السلطان، فتروح واخد انت، فما تحاولش تاخذ كريمة المال. وكريمة المال هي ما ينتظر صاحبها كرامتها، كالتي يحلب يعني يربيها ليحلب لبنها، او يسمنها ليأكل لحمها، او يعلفها ليركبها، مستني كرامتها احسن مال يعني، ومستني بقى من ورا دي ايه فتاخدها انت منه؟ لا، ولا تاخد الخبيث ولا تاخد اكرم المال، فاهم؟ واياك وكرائم امواله، وده من باب الحفاظ على حقوق النفس، وان الانسان بيحفظ حقك اكثر من نفسه. فبقى في الزكاة العبد ينتفع ازاي؟ ما كده كده يدفع بانه يقر، سلم ما هيقر هيبقى نوى، انما الاعمال فيبقى الراجل بياخد اجر، فاهمين يا اخوان؟ لكن في الصلاه مش هينفع نقول لك قر وبعدين نصلي لك، او نخليك بالحب بالضرب تصلي، ما حتى لو بالضرب مش هتنفع، لكن الزكاه بالضرب هتنفع، صح ولا لا؟ هيتحسب ماله مع 1000 جنيه ولا 100000 جنيه ولا 10 جنيه كذا، ها؟ بلغوا النصاب؟ النصاب بلغوا. فبحال عليهم حول؟ فاهم؟ فياخذ العامل الزكاة. فهنا جاءت أقروا، فإذا أقروا، وهنا إذا صلوا، لأن الاستجابة للصلاة بفعلها، والاستجابة للزكاة بالإقرار بها. الاستجابة للصلاة بفعلها، والاستجابة للزكاة بالإقرار بها. وبعد فإذا أقروا بذلك فخذ منهم قول صدقة، زاد في رواية أبي عاصم وزكريا في أموالهم، صدقة في أموالهم، صدقة من أموالهم، كما تقدم في أول الزكاة. في رواية الفضل بن علاء افترض عليهم زكاة، افترض عليهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم. إذا في رواية في لفظ صدقة وفي لفظ زكاة. ولفظ الصدقة إذا أطلق في التكليف إذا أطلق إنما يراد به الزكاة. والمعرف المعرف عموما هو الزكاة. فاهمين؟ المعرف عموما هو الزكاة من غير خلاف. إنما الصدقات المعرفة يعني الزكوات. فاهمين؟ كما في قول النبي لا تجب الصدقة على ذو مرة سوية. الصدقة هنا بمعنى الزكاة مش الصدقة العامة. لأن الصدقة العامة ثبت فيها تصدق اليوم على غني، صدق الليلة على غني، ده كان على سبيل الإقرار كان على سبيل الإنكار. يبقى في تعارض ما بين ازاي ان هو رجل ذو مرة سوي يعني سواء ذو مال او ذو عافية ما هوش عاجز ما ياخدش الزكاة، ما لم يقدر يشتغل ما ياخدش الزكاة، ولا ها كابو الغني ده يبقى دي صدقة اللي غير الزكاة ودي الفريضة. فاهمين؟ ودي تبقى ايه الفريضة. ففي الرواية افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، قول تؤخذ من اغنيائهم استدل بها ان الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة. تؤخذ لفظ تؤخذ يعني في احنا عارفين ان الزكاة جاء الامر لها بالاتيان. المكلف لما خطب المكلف قال ايه اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اتوا الزكاة طب اتوا دي بمعنى ايه؟ اتوا بمعنى ايه؟ ادوا بمعنى اوصلوها الى اهلها، لان اتوا من الاتيان والاتيان الى محل معلوم. يعني انا لما اقول لك بالعامية جيب الزكاة يبقى انت اذا تعرف محل وضعها، صح؟ طيب العلم بمحل وضعها له معنيين، اما العلم الشرعي واما العلم تحقيق مناط الشرعي. العلم الشرعي يعني ايه؟ يعني تعيين من يستحقونه، فده بالشرع معروف انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الايه، وذكر في الايه عيد التوبه ثمان مصارف للزكاه، فهؤلاء هم الذين يجوز ان توضع لهم الزكاه. طب اتوا الزكاه يعني جعلوها لهؤلاء. طب في تحقيق المناط يعني في معرفه الفقراء والمساكين، هل وارد ان كل واحد في الدنيا من المكلفين، نقول في المكلفين المؤمنين يعني مش في الدنيا يعني المخلوقين، عارف الفقراء والمساكين هاو العاملين عليها وفي الرقاب عارفهم؟ وارد ان في كتير ما يعرفهمش. فبالزاي يقال له ادي زكاتها، ها ائتي بها او جيبها، ها هو مش عارف يوديها فيه. انت فاهم؟ يعني الخطاب بآتي خطاب مشعر بمعرفة المحل، صح؟ صح ولا لا؟ الاشكال ده هو ازاي انت مش عارف بموقع المحل اللي هو من هو الفقير من يعني من الناس، ما انت خلاص عرفت اصنافهم شرعا لازم يكون يا فقير يا مسكين يا كذا يا كذا خلاص، فانت مش عارف حد من دول. وازاي اتقال لك اتي مفيش اشكال؟ ازاي مفيش اشكال وانا مش عارفهم؟ لان محل وضع الزكاة هو الامام اللي هو بيت مال المسلمين الذي هو المحل اليقيني لمعرفة المحل الشرعية. مش واخد بالك انت؟ زي ما نقول مثلا دي جمعية زكاة او جمعية فقراء مثلا يعني، فانت مش عارف فقراء بس عارف ان الجمعية دي فيها فقراء، فبروح عارف الفلوس بتاعتي واقول لهم ودوها للفقراء. انا طبعا ما اعرفش ان هم الفقراء بس انا عارف ان دي تعرف فقراء، يبقى انا كده كأني الكلام ده في الاسلام موجود فين؟ ولذلك لما جاء الخطاب لمن هو في محل الامام قال له ايه؟ خذ. لما جاء للمكلف قال له ايه؟ هات. مش واخدين بالكم؟ يعني الراجل اللي زيه زيك تقال له ايه؟ هات حط. هيجي السؤال فين؟ الراجل اللي في محل الامام اللي على رسوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتولى امر المسلمين يبقى من ضمن ما يناط به خذ من اموالهم صدقه. وفي هنا برضه لما ارسل معاذ محل الامام ولا المكلف؟ الامام. فقال له ايه؟ فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات افترض عليهم صدقه تؤخذوا. وبعدين تؤخذ هنا مبني لما لم يسمى فاعله اللي هو بيسموه المجهول. طيب مين هم الفاعل هنا؟ واياك وكرائم. فجاء الخطاب مبين للفاعل صدقة يخرجونها الاغنياء الى الفقراء، انما قال تؤخذ. فبالذات لازم في عامل وسط فاهم؟ ومن يوم العام الوسط ده ما راح والناس الفقراء ضاعوا والزكاة ضاعت، اللي هو ايه؟ بيت مال المسلمين. من يوم ما ضاع وضاعت الزكاة وضاعت الفقراء، ضاعوا، فاهم؟ ليه؟ لانه لا سبيل للزكاة ابدا. حتى انت لما بتولى الزكاة بتضطر تعمل ايه؟ معك 1000 جنيه تضطر تدي ده 200 وده 20 وده 15 وده 150، بتخلص من 1000 جنيه وممكن يكون اللي اديته 100 غيره محتاج اضعافهم، واللي اديته 20 محتاج ما انتش داري. فحتى نفسك انت لما بتخرج بتعمل ايه؟ بتضطرب، بتضطرب، فاهم؟ فبيحصلش المصلحة التي كتبها الله. بينما بيت مال المسلمين اللي بيحصل ايه؟ بيجمع المال كله، فبيعرف قوام المال. ايه قوام المال؟ ميزانية، يعني ميزانية قد ايه؟ والله في مثلا ايه 10 قروش، 100,000، مليون، اي يعني رقم. طب الفقراء، ما هو بيت المال ده عنده احصاء لكله. فقرهم ايه فقرهم؟ ده لا ياكل، ده مسكر، وده مسكين، وده عنده القليل، وده عنده اقل منه، وده يريد زواج، وده مش كذا، كل واحد. فيبقى ايه؟ في خطه للميزانيه وخطه، ها؟ عشان كده خد بالك، تؤخذ وترد. في مرحله في النص لابد منها شرعا، تؤخذ ها وترد. الاخذ والرد عباره عن ايه؟ جمع راس مال المسلمين اللي هو قوام البيت اللي هو الميزانيه الاقتصاد، وبعدين الرد. الرد ده كامل، مش تؤخذ وبعدين تاخد منها نصف وبعدين ترد، لا، ده تؤخذ ها وترد، هو ده الدور، فاهم؟ هي دي المساله اللي ايه التي ينبغي ان تعرف. انه لما قال الله تعالى واتي الزكاه، ها، امرك، حيث ان الخطاب مشعر بالعلم بالمحل، فين المحل؟ تؤخذ. انت لما يكون معاك زكاه ان شاء الله يكون مثلا يعني 80 جنيه اللي هو اقل الزكاه، اقل زكاه في الدنيا في زماننا دلوقتي 80 جنيه اقل زكاه مال. لما انت تخرج 80 جنيه دول، ها، وتحطهم في بيت مال المسلمين، خلاص انت كده لو في بيت مال المسلمين تبقى مطمئن ان كل مليم منهم سينتفع به انتفاعا صحيحا، فاهم ولا لا؟ مش هاخدهم حد يجيب سجاير، ولا حد مش عارف يعمل ايه، ولا يجيب لهم هدوم تبرج، ولا ينفقهم على اليتامى اللي ما بيصلوش. وتبص كده الواحد اهو جاب استماره ان ابوه ميت وبياخد الفلوس اللي بعديها اتاري او صايع، لكن المهم ان اسمه كفاله ايه؟ يتيم. ممكن يكون انسان مسلم واحد لا يجد قوت اليوم ما يجيش حد ب1000، لان العمليه ماشيه ايه؟ ها؟ حل حوش بزراميط. اما الضبط، الضبط ده لا يكون الا تؤخذ وترد. تؤخذ وترد. فاهمين خلاص ولا ايه؟ طيب نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.